تكون في الله سبحانه وتعالى كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم علوا كبيرا. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية نعم قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره. هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقاتله الكافر فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه فلا يلتفت إليه. قوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. يقدر الله سبحانه وتعالى على زيد من الناس مسلم يقتله جورج الكافر، وزيد المسلم الذي استشهد على يد جورج يدخل الجنة، وبعد فترة يمن الله على جورج فيسلم ثم يقاتل في سبيل الله ويستشهد، فيأتي زيد وجورج سابقا وهو عبد الله اليوم فيدخلان الجنة معا. الذي فعل هذا كله هو الله، كتب الله عنده أزلا بأن هذا الكافر سوف يقتل مسلما فينال المسلم شهادة على يدي، ثم يمن الله على هذا الكافر بالإسلام والهداية والتوبة ثم يستشهد في سبيل الله فيدخل مع مقتوله الذي قتله يدخلان الجنة معا. هذا بالنسبة لمن لا يعلم العواقب ولمن لا يعلم ما مضى في علم الله عجيب وعجيب. فالرب سبحانه وتعالى يضحك على هذا الصنيع الغريب الذي كل من سمع يستغرب، دال ذلك على رحمة الله على سعة رحمته، رحمته وسعت كل شيء. لذلك بعض الصحابة لما سمع بأن الله يضحك قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا تصور السلف عندما يسمعون مثل هذه النصوص صفات الأفعال، يفهمون منها أن الله أرحم الراحمين لطيف بعباده. وتغير هذا المفهوم عند الخلف، فجعلوا إذا سمعوا مثل هذه النصوص يتضايقون من سماعها كأنها صاعقة تنزل على رؤوسهم، كيف يوصف الله بمثل هذه الصفات؟ انظروا هذا التغير العجيب بين المفهومين. المفهوم الذي كان عليه الصحابة أصحاب الفطرة السليمة عندما يسمعون نزول الرب وفرح الرب وضحك الرب وعجب الرب لا يستغربون، بل يفهمون من ذلك سعة رحمته سبحانه ولطفه بعباده. ذهب ذلك القوم وحدث علم الكلام، فدخل علم الكلام في الإلهيات في المطالب الإلهية، وأطلق عليه علم التوحيد وعلم العقيدة فدرس، فغير الفطر واتهم الأولين بأنهم لم يفهموا معاني هذه النصوص، لم يفهموا أبدا. ولكن الخلف بدراستهم الفلسفة والمنطق وعلم المجاز فهموا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص، وأتوا بمعاني جديدة حرفوا بها الكلام وشنعوا على المفهوم السلفي القديم الذي كان عليه الصحابة. قالوا لا يليق بالله تعالى أن يوصف الرب بأنه يضحك أو يفرح أو ينزل أو يستوي على عرشه، لأن هذه من صفات التجسيم، من صفات الجسم، فوصف الله بذلك تجسيم وتشبيه وتمثيل. إذا ما هو التنزيه يا أيها العباقرة؟ قالوا التنزيه تحريف هذه الصفات وادعاء أن المراد لازمها وأن ظاهرها غير مراد، ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها بل يجب تأويلها. الوجوب حكم شرعي، ما دليلكم على هذا الوجوب؟ من الذي أوجب؟ البشر لا يلزم أن يصدر الحكم، الوجوب والتحريم والإيجاب هذه أحكام شرعية لابد أن تصدر من الشارع. من الذي أوجب هذا التأويل الذي هو في الواقع تحريف؟ أوجب ذلك العقل، لأن الدليل العقلي هو الدليل القطعي الذي يجب الاعتماد عليه. عقل من؟ عقول العشاعرة، وقبلكم عقول للمعتزلة. فعقول المعتزلة قالت لا يجوز إثبات هذه الصفات كلها، لا الصفات الفعلية ولا العقلية. أوجبت عقول المعتزلة نفي جميع الصفات، فأوجبت عقولكم أيها الأشاعرة التفريق بين الصفات، إثبات بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى، وتأويل بعضها بقصد التنزيه. هذه عقول وتلك عقول، ما هو المرجع الذي يحكم بين هذه العقول حتى نعلم عقولكم أصح أو عقول المعتزلة أصح؟ وهناك عقل أكبر من عقول الأشاعرة والمعتزلة يتحاكم إليه يحكم بينهم كلها أوهام سموها أدلة قطعية وهي خيالات لا أصل لها. ومن أراد التنزيه يقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تجد دليلا يدل على تنزيه الرب عما لا يليق به لا في ذاته ولا في صفاته مثل هذه الآية، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه. أما التنزيه عند المعتزلة النفي، والتنزيه عند الأشاعرة التأويل، وكل ذلك باطل. يثبت أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة يعدون من السلف الذين يثبتون هذه الصفات، وإن انتسب إليهم أقوام بعد ذلك وهم بريئون من عقيدتهم. الأئمة الأربعة يتبرؤون من عقيدة الأشاعرة والماتريدية المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة إما من التابعين كالإمام أبي حنيفة، أو من تابع التابعين كالأئمة الثلاثة، وكلهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث، لأن الحديث متفق عليه لا غبار عليه. كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك ولا يشبه ضحك المخلوق. عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل الفرح عند الله أو الضحك عند الله معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضي، وإنما يحدث ذلك بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة كون المسلم يقتل على يد كافر، ثم ذلك الكافر يتوب الله عليه فيسلم فيستشهد فيدخل معه الجنة، كذلك أمر غريب ولكن ليس مجهولا عند الله، لأن الله هو الذي أحدث وهو الذي فعل، ألا يعلم من خلق. وكذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر، عندما سلط الله الكافر على المسلم فقتله فهو عدو الله، تحول بعد ذلك إلى ولي من أولياء الله، ذلك مدعاة لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. ولكن الله يفعل ما يشاء مقلب القلوب، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. فالله سبحانه وتعالى ليس بغريب عليه مثل هذا، وإن كان غريبا على المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعله وفعله ليس غريبا عليه. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، هذا شرح لما تقدم، ثم يمن الله على ذلك القاتل الكافر فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة معا، وهذا من سعة رحمته ولطفه سبحانه. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، انظروا إلى هذا التكلف، وليس هناك في الحقيقة ضحك. من قال ليس هناك في الحقيقة ضحك كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول فيما صح عنه يضحك ربنا، والأشعري يقول ليس في الحقيقة هناك ضحك لولا التماسنا للأعذار لهم والشبهات القائمة التي حالت بينهم وبين فهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأدى هذا الكلام إلى القول بأن قائل هذا القول كافر. لأن مما اتفق عليه من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وليس له شبهة ولا يعذر بجهل بأنه يكفر، إلا إذا كان من يعذر بالجهل أو كانت هناك شبهة تحول بينه وبين الكفر. وقولهم وليس هناك في الحقيقة ضحك كلام خطير جدا عند من يدرك بأن هذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نفي لما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه، وهو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من مخلوقاته أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو المصدر، والمصدر الوحيد للعقيدة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت على كلام يخرج عن هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.